خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا. كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا. فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس قراءة 40 حديثا من صحيح مسلم عن حقيقة بني إسرائيل، سميتها 40 الإسرائيلية. لماذا الإسرائيلية؟ من وجهين، لأن هذه الأحاديث عن حقيقة بني إسرائيل هذا من وجه، ووجه الآخر أن هذا المجلس سيكون مجلس بإسناد، وفي نهاية المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نجيزكم بهذه الأحاديث بالسند المتصل إلى صحيح الإمام مسلم، فاحرصوا على البقاء، ها لا حد يتحرك، حتى الأخوات، حتى يكون السماع كاملا بلا فوت. وهذه 40 الإسرائيلية أرويها عن شيخنا محمد إسرائيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو كان رحمه الله من أصحاب الأسانيد العالية، فسميتها الإسرائيلية من هذين الوجهين. لماذا صحيح مسلم؟ أحببت أن يكون الأحاديث التي تنتقى من كتاب واحد حتى يكون هذا المجلس مجلس إجازة، فلو كان يعني الانتقاء من عدة كتب لما استقام أن أجيز في كل هذه الكتب مع اختلاف الأسانيد، فالأفضل كان يكون من كتاب واحد. واستقرأت كتب الستة تقريبا بالبحث عن ما جاء في عن اليهودي وعن بني إسرائيل، فاخترت صحيح مسلم أولا لأنه أصح كتابا بعد صحيح البخاري، فكل ما سنقرأه في هذا المجلس اليوم إن شاء الله حديث صحيح. ثانيا لأني يعني عقدت عدة مجالس في قراءة بعض أحاديث من صحيح البخاري، فقلت هذا المجلس فلنجعله لصحيح مسلم، وهو حديث وهو كتاب مبارك عظيم. أيضا قبل أن نبدأ المجلس أحب أن ننوه أن هذه الأحاديث كلها من صحيح مسلم، لكني بعض الأحاديث اختصرتها حتى يعني أقتصر فقط على موضوع الشاهد ولا تطول الأحاديث، فاختصرت بعض الأحاديث على موضع الشاهد من الحديث، وبعض الأحاديث أتيت بها بلفظ البخاري، بلفظ البخاري لشهرة لفظ البخاري. طبعا هذه بعض التنبيهات قبل أن نبدأ المجلس، وإن شاء الله طريقة المجلس إن شاء الله تعليقات يسيرة حتى لا يطول المجلس. بعض الحديث طبعا فيها يعني تفصيلات وكلامها العلم، لكن نحاول في هذا المجلس فقط يعني نبين المعنى العام لهذا الحديث حتى لا يطول المجلس، ونخلص هذه 40 في مجلس واحد، ونحاول نصبر أنفسنا حتى ننتهي من هذا المجلس بلا فوت إن شاء الله. وبيكون معنا الشيخ سيقرأ الحديث وبعده أعلق، وعندكم ملزمة موجودة فيها الأحاديث، بعد كل حديث في فراغات حتى من أحب أن يعلق فيكم يعني على الأحاديث. وذكروني بعد كل ما نقرأ حديث، بعد ما أوضح المعنى أعطيكم عنوان لهذا الحديث، لأن حاولت في كل حديث أذكره في هذه 40 يكون في موضوع مختلف حتى لا تتشابه الأحاديث، فنجد يعني الموضوع بني إسرائيل حافل جداً. الأحاديث التي بين أيديكم تجدون بعض الأحاديث عن تاريخ بني إسرائيل مع نبيه موسى عليه السلام، وبعض الأحاديث متعلقة عن تاريخهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الأحاديث متعلقة عن صفاتهم ونفسياتهم ومزاجهم، وبعض الأحاديث التي وجه النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين في التعامل مع بني إسرائيل وعاقبتهم في نهاية هذه الدنيا، فنجد أن الأحاديث متنوعة. طيب، ولذلك سأحرص على بعد شرح كل حديث أن أضع له عنوانا حتى نميز أن هذا الحديث موضوع كل حديث يعني عن ماذا يتكلم، وهذا أيضا يعين على فهم الأحاديث. وأنا أيضا أوصيكم بعد انتهاء هذا المجلس أن يعني من حضر هذا المجلس واستفاد من هذا المجلس أن يعتني بهذه الأحاديث، لأن هذه جزء من هويتنا، وكيف تعامل وكيف نتعامل مع خصومنا، وكيف نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ركز على بني إسرائيل. فكثير من هذه الأحاديث التي تمر علينا في سلوكنا وفي اعتقادنا وفي معاملاتنا وفي سلوكنا وأخلاقنا وفي استراتيجيتنا، فينبغي أن نعتني بهذه الأحاديث. فمن أخذ اليوم هذه الأحاديث يحاول يحرص على أن يقرأ هذه الأحاديث بين أهله وبين أولاده، وإذا كان داعية أو خطيبا يخطب بها بين فترة أخرى حتى يعم النفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم الأربعين الإسرائيلية في 40 حديثا من صحيح مسلم على عن بني إسرائيل، بأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى الفطرة؟ قال بعضهم الفطرة المقصود بها الإسلام، ولذلك ما قال في الحديث أو يسلمانه، لأن في الأصل هو يولد على الإسلام، هو مسلم. وقال بعضهم المقصود بالفطرة أي النقاء الخالص، بحيث هذا المولود لو ترك من غير مؤثرات خارجية لما اختار إلا أن يعبد الله تعالى وحده، فهذا مقصود الحديث. فلكن البيئة والوالدان يؤثران على المولود، فإن كان الوالدان والبيئة المحيطة يهودية فالولد ماذا يصير؟ يهودي. وإذا كان نصرانية البيئة يكون نصراني، وإذا مجوسي مجوسي، وهكذا. فالبيئة المحيطة تؤثر على دين المولود. ومن هذا الحديث نستفيد أن الأديان كلها هذه غير الإسلام هي أديان تخالف الفطرة. طيب، هنا سؤال: في التراث اليهودي الآن من هو اليهودي؟ اليهودي الآن في التراث اليهودي بالنظر إلى كتب المقدسة، اليهودي هو ابن اليهودية، ابن اليهودية هو اليهودي، عرفتم؟ فهذا هو إيش الجانب الإثني عندهم، وهذا من أغرب الأمور، مو على ما يدين به. يعني حتى لو هو ولد من يهودية ولم يمارس الشعائر اليهودية فهو يهودي، حتى وإن غير دينه بعد ذلك أو توجه إلى الإلحاد، ما دام هو ابن اليهودية فهو يهودي. نعم. عنوان الحديث ممكن تعطون تكتبون: مخالفة بني إسرائيل للفطرة. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وهذا من غلو اليهود والنصارى في من عبدوهم من دون الله عز وجل. هنا يوم القيامة، أي يدعى اليهود أي يوم القيامة، يقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ فيصرحون بعقيدتهم أنهم يعبدون عزير، فيقال لهم: ابن الله. فيقال لهم: كذبتم. ليس كذبهم في ادعائهم، وإنما في قولهم أن عزير ابن الله، الكذب هنا وإلا فهم عبدوا عزيرا وزعموا أنه ابن الله. ثم يقال لهم ماذا تطلبون؟ فيطلبون الماء لشدة العطش، فيشار إليهم فيرون مثل السراب ويظنون أن هذا السراب هو الماء، فإذا هو النار يحطم بعضها بعضا من شدة حرارتها واتقادها، ثم يتساقطون في النار والعياذ بالله. نعم، ممكن تحط عنوان غلو اليهود في عزير، غلو اليهود في عزير عنوان الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة حوله أن اليهود والنصارى قد حلت عليهم اللعنة بسبب عصيانهم وطغيانهم، ومما خالف فيه أوامر الله عز وجل في أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال العلماء: هناك يعني أحد أمرين، إما أنهم سجدوا لأنبيائهم فاتخذوها، اتخذوا تلك القبور كأنها قبلة يتوجهون إليها بالعبادة، هذا الأمر الأول، أو أن مواضع قبور أنبيائهم يسجدون فيها، فالأول شرك جلي والثاني شرك خفي. وسبحان الله، من تناقض اليهود أنهم في حال حياة الأنبياء كانوا يؤذونهم ويقتلونهم، وبعد موتهم يعظمونهم ويعبدونهم. سبحان الله. نعم. عنوان الحديث: حلول اللعنة على بني إسرائيل. وبالمناسبة اليوم لما نقرأ هذه الأحاديث نجد كثيرا من الذم في بني إسرائيل وفي اليهود. وإذا أتاك يهودي وقال لك: أنتم يعني في نصوصنا القرآن الكريم ونسنا فيها الذم في اليهود، فقل له: أكثر كتاب جمع الذم لليهود هو كتبهم وكتابهم المقدس. في من الذم لليهود في كتب المقدسة. كانت عندي نصوص بس ما حبيت أن يكون هذا يعني يخرج الدرس عن هذا المسار، يعني ذكر يعني بعض النصوص من التوراة المحرفة أو من العهد القديم والجديد. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعرة. طبعا بناء على القراءات يختلف الضبط والتنقيط. صورة من صور استهزاء اليهود بأوامر الله سبحانه وتعالى، جاء أمر لليهود بأن يدخلوا أحد أبواب البيت المقدس. هذا الأمر كان فيه شقين: أمر فعلي وأمر قولي. الأمر الفعلي أن يدخلوا سجدا، قال العلماء أي ركعا خاضعين، يدخلوا الباب وهم راكعون، إظهار المذلة والمسكنة لله عز وجل، شكرا لله تعالى على هذه النعمة. طيب، والأمر الثاني قولي، يقول حطة، أي ما معنى حطة؟ أي ضع عنا خطايانا وحط عنا خطايانا، بمعنى اغفر لنا ذنوبنا. فمن استهزاء اليهود بهذا الأمرين الإلهيين غيروا وبدلوا، بدل أن يدخلوا ركعا دخلوا يزحفون على مؤخراتهم. تخيلوا شيء عجيب، شيء عجيب يا جماعة والله، يعني تجد هناك في مشكلة نفسية. قولوا حطة غيروا هذا، قالوا حنطة وقالوا حبة في شعرة، كلام ما له معنى، فقط مجرد استهزاء بأمر الله عز وجل وقصد المخالفة لأمر الله عز وجل واستهزاء به. فماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية التي قرأناها: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. رجزا من السماء أي عقابا وعذابا من السماء. ما هو هذا العذاب الذي أنزله الله تعالى عليهم؟ سيأتي ذكره في حديث قادم إن شاء الله. وعنوان هذا الحديث: استهزاء اليهود بأوامر الله تعالى. أحسن الله إليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هنا صورة من صور تحول اليهود على أوامر الله عز وجل، وهذا أيضا هذه المخالفة كانت من أسباب لعن الله تعالى لهم. مر علينا سابقا أيضا وهنا مر أن الله تعالى لعن اليهود بسبب هذا التحايل، وأيضا أحاديث أخرى لعنات كثيرة كانت تأتي عليهم من الله عز وجل ومن أنبياء بني إسرائيل. الله عز وجل حرم عليهم شحوم البقر والغنم، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فماذا فعلوا؟ ومعروف إذا أتى النهي الله إذا حرم أمر كل ما يتعلق به محرم. الله سبحانه وتعالى إذا حرم الخمر فيحرم شربه ويحرم عصره ويحرم حمله، كل أشياء فيها لعن. طيب، فيحرم كل ما يتعلق به. هؤلاء ماذا فعلوا؟ تحايلوا. الله تعالى حرم الشحوم، أذابوها وباعوها ثم أكلوا ثمنها. عرفت؟ يعني بالتحايل في النهاية أكلوا تلك الشحوم، فتعاملوا بالاحتيال والمكر، بالاحتيال والمكر. هكذا كانوا يتعاملون مع أوامر الله عز وجل، وهذه صفة خسيسة في هؤلاء. هكذا كانوا يتعاملون مع أوامر الله، فكيف بتعاملاتهم مع البشر؟ الله المستعان. عنوان: تحايل اليهود على أوامر الله. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي وائل رحمه الله قال: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. كان اليهود يتشددون في باب النجاسات على عكس النصارى. النصارى إيش؟ يتساهلون، تعرفونهم، يدخل الحمام لا يغسل ولا شيء، الله يكرمكم. عكس تماما. والإسلام دين وسط بين هذا وهذا. من تشدد اليهود أنهم إذا أصاب البول ثيابهم فكانوا إيش؟ قرضوه بالمقاريض. مقصود بالجلد هنا أي الثوب، لأن كانت من ثيابهم الجلد، فقطعوا ذلك الموضع الذي أصابه البول، ما يتطهر خلاص. يعني ما في مثلنا الآن الشريعة الإسلامية، أي شيء أصابه النجاسة يغسل طيب فيطهر بالماء. لا، ما يطهر بالماء، لابد من قطع ذلك الموضع. وذكر بعض أهل العلم أن هذا من الآثار التي جعلها الله تعالى على اليهود، لأنهم كانوا يتشددون فتعالى شدد عليهم فجعل هذا من وسائل التطهير عندهم. نعم، حط العنوان: تشدد اليهود في الدين. مثل قصة البقرة، عرفتوا كيف؟ سؤال وراء سؤال وراء سؤال، لما ضيقوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم. وقال ابن عباس: لو أنا ذبحوا أي بقرة لأجزأهم. خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا. كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا، فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى.